فعندما نسأله قوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ما سبب نزولها؟ نعم، أنها نزلت في يهودي ومنافق على ما ذكر، وأن المنافق يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت، واليهودي يقول نتحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والمنافق يقول لا، نتحاكم إلى غيره من اليهود، كعب الأشراف، نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، ابن الأشرف. وذاك يعرف صاحبه أنه ما هو حول التحكيم الصحيح، قال نتحاكم إلى محمد. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، المنافق، وما أنزل من قبلك، اليهودي، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فقيل هذا، وقيل غير ذلك. وقد روي في الصحيح أنه حصلت مشاجرة بين الزبير والأنصاري رضي الله عنهما في بعض الماء وشراج الحرة، وأن الزبير كان سابقاً، والسابق هو أحق بالماء، فتحاكموا للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن اختلفوا وترافعوا إليه، فأصلح بينهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال للزبير باعتبار أنه سابق: أمسك الماء واسقي يا زبير، وأرسل الماء بعد ذلك لجارك. فغضب الأنصاري وأخذ في نفسه من هذا الحكم، فقال: أن كان ابن عمتك أو ابن عمتك حكمت له؟ فتلون النبي عليه الصلاة والسلام، تلون وجهه، فغضب من هذا الكلام، فحكم بالحكم الشرعي بعد أن أصلح بينهما أولا ورفق بالأنصاري، فحكم بعد هذا الكلام الذي سمعه بالحكم الشرعي، وأن الزبير يمسك الماء إلى الكعب حتى ترتوي المزرعة وبعد ذلك يرسل، هذا الحكم. فعندما نسأله استفدنا من هذا الحديث مسألة فقهية، ما هي؟ عند من؟ نعم، أحسنت، جواز السقي للأول القريب من الماء ثم للذي بعده، إلا أن هذا في أي شيء؟ في النخل خاصة وما يجري مجرى النخل، أحسنت. وأما الزرع وما لا يصبر على العطش أكثر من جمعة أي أسبوع ونحو ذلك، فإن الماء يتناصف فيه بالسوية ولا يسبق أحدهما الآخر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، فإذا كان المزرعة التي هم كل واحد له جانب منها لا تتحمل العطش جمعة أو أكثر من جمعة، فلا يحكم للسابق هنا، ستموت مزرعة الأخ هذاك الثاني لاحق، تموت لو قلنا أنت أسقيه بعد ذلك وبعدين ترتوي أعطي صاحبك، متى ما انتهيت أعطي، ربما تموت مزرعته وينتظر الماء يأتي وما قد انتهى صاحبه صاحب السقي هذا الذي هو سابق. وإنما هذا في النخل وما يجري مجرى النخل مما يتحمل ولو تأخر عليه الماء، وأما بعض الزروع ما تتحمل، تموت لو غاب عنها الماء أسبوعا أو أكثر، بل بعضها أقل من ذلك، ربما تموت، فهنا يتناصف الماء بينهما كما دلت عليه الآية: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، هذا حكم مشترك. فعندما نسأله كم رواية في آن كان ابن عمتك؟ تفضل. ثلاث روايات: آن كان بالمد استفهام داخل على همزة أن فمدت، والقطع طيب إن شرطية، قل نعم بالكسر على أنها شرطية، بقي واحدة أن من غير مد، أن كان من غير مد، أحسنت، أن وأن وإن ثلاث روايات. أن على أي شيء؟ على التعنين، على تقدير اللام، لأن كان ابن عمتك على تقدير اللام، أي لأجل أنه ابن عمتك حكمت له؟ أحسنتم. ومنهم من يقول على تقدير الاستفهام ولا ألأن كان ابن عمتك حكمت له ألأن، وحذفت الهمزة وحذفت اللام وصار أن، وهذا سائر أن كان ذا مال وبنين، ألأن كان ذا مال وبنين على تقدير الهمزة وتقدير اللام ألأن. وأما الشرطية فظاهر المعنى إن كان ابن عمتك أي فاعدل، وإن كان ابن عمتك فاعدل. لا إله إلا الله، الشيطان هذا خبيث، يأتي حتى على الصلحاء وعلى الطيبين. هذا رجل صالح ورجل شهد بدرا، هذا الأنصاري رضي الله عنه، خرجت منه هذه الكلمة الشديدة على النبي عليه الصلاة والسلام، فأفراد الصحابة وأحاد الصحابة غير معصومين، وجماعتهم وجمعهم معصوم، لا تجتمع أمتي على ضلالة. ما رآه المسلمون حسن، فجمعهم حجة واجتماعهم حجة، وجمعهم معصوم واجتماعهم معصوم، وأحادهم وأفرادهم غير معصومين. قال رحمه الله، قال مالك: الطاغوت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فيا ويل الذي يريد يتحاكم إلى الطاغيت، والذين لا يحكمون بأمر الله وحكم الله ويعطلون شرع الله سبحانه وتعالى وينحونه رغبة عنه راغبين عنه، لا يرون أهلية شرع الله للتحاكم وللحكم. هؤلاء كفار، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، الذي يرى أن شرع الله لا يصلح للحكم وينبغي أن يبدل وأن ينحى تماما، عفى عليه الدهر شرع الله. الآن نحن نحتاج إلى قوانين أخرى تلائم العصر وتوافق العصر وتواكب العصر، أما شرع الله فلا ينفع الآن، ما نحتاج إليه، ما نحتاج إليه، ما ينفع. لا إله إلا الله، كبرت كلمة تخرج من أفواه هؤلاء الزنادقة، هذا كفر محض، ولا يشك أحد في مثل هذا أنه كفر، الذي يرغب عن شرع الله ويقول ما يصلح شرع الله الآن ولا نريده، نريد قوانين غير هذا الشرع. هذا شرع فيه قتل وفيه أيضا قطع يد وفيه رجم، هذه بشعية، هذه وحشية لا تصلح. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله خلق العباد وجعل من الحدود ما يصلح به العباد ويصلح به العباد، ولما عطل شرع الله حصل ما حصل من الخطل في الناس، وحصل ما حصل من الشر على الناس، ولو أقاموا شرع الله لحصل خير كثير فيهم، ولكن الله المستعان. قال: الطاغوت كل ما عبد من دون الله من صنم أو كاهن أو ساحر أو كيفما تصرف الشرك فيه. صدق رحمه الله، هذا تعريف جميل للطاغوت، كل ما عبد من دون الله من صنم أو كاهن أو ساحر أو كيفما تصرف الشرك فيه، وهو طاغوت، كيفما تصرف الشرك فيه وكان من باب الشرك بالله سبحانه وتعالى، فالتحاكم إليه طاغوت يعتبر، وليس الطاغوت محدودا في شيء معين، بل الطواغيت كثيرة، وهذه من الطواغيت كما ذكر ذلك ابن القيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والشيطان رأس الطواغيت، فالتحاكم إلى غير شرع الله تحاكم إلى الطاغوت. والله يقول في هذه الآية: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ويكفر الشخص إذا عنده إرادة للتحاكم ومحبة للتحاكم إلى غير شرع الله، وتفضيل لشرع أو لغير شرع الله، تفضيل أو مساواة، فلا بد أن تضبط هذه الأمور، ولله الحمد مضبوطة عند أهل السنة في التحاكم، وأن الشخص يكفر بها إذا كان راغبا في هذا الحكم الذي هو غير حكم الله سبحانه وتعالى، مفضلا أو مساويا، فهذا يعتبر كفرا. يريدون، الإرادة هذه تدل على رضا ورغبة في هذا الحكم. كيف؟ في الطاغوت، كل ما عبد من دون الله من صنم أو كاهن أو ساحر. المعبود نعم كل ما عبده، نعم معبود كل ما عبده، بالمعنى اللغوي من أهل العلم من قال يدخل وإن لم يكن في الحقيقة كذلك، لكن باعتبار أنه عبد وليس حقيقة على هذا الوصف، لكن باعتبار المعنى العام. الشيخ العثيمين له نحو هذا الكلام، لكن أحسن لا يقال، فهو لفظ مستهجر ومستقبح. إيه نعم أحسن لا يقال، وإلا اللفظ عام كل ما عبد من دون الله من صنم أو كاهن أو كيف ما أدى إلى الشرك، واضح. لكن أولى أن لا يقال هذا وأن لا ينشر. زاده بعضهم، زاده بعضا، لكن الصنم ليس راض، الصنم ما له إرادة وليس له رضا، وهكذا غير ذلك من الأحجار والأوثان ما هي راضية. هذه الزيادة ربما تنتقد علينا في عبادة الصنم وهو غير راضي أصلا، ما له رضا في هذا الباب، ولا الحجر ولا الشجر، وهي طواغيت تعتبر. كل ما عبيد أي تجاوز به الحد الشخص من هذه الحيثية فقط، حيث مجاوزة الحد وليس من حيث أنه رضا أو غير رضا، مجاوز الحد بهذا المعبود، فهذا يعتبر طاغوت لأنه تجوز به الحد. لكن مع ذلك نبتعد عن هذا اللفظ. قال: كيفما تصرف الشرك فيه، وقوله تعالى: آمنوا بما أنزل، آمنوا بما أنزل إليك، يعني المنافقين أظهروا الإيمان، وبقوله وما أنزل من قبلك يعني اليهود آمنوا بموسى، وذلك قوله: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ويذهبون إلى الطاغوت. واليهود كذلك أيضا يذهبون إلى الطاغوت ويتحاكمون إلى الطاغوت، وكلهم على هذا الأصل فيهم من كفارهم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى سبيلا من الذين هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهم طواغيت يؤمنون بالطاغوت الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هذا شأنهم. وهكذا هم معرضون عن التحاكم، حتى اليهود ولا شك أخبر الله عنهم عن الإعراض: لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فاليهود أهل إعراض والمنافقون أهل إعراض، لكن قد يوجد في اليهود من هو أرشد من المنافقين، من هو أهدى نسبيا بالنسبة للمنافق، ولا هو ضال، من هو أهدى من المنافق وأرشد من المنافق، كما هو الحال في هذه الآية على ما ذكر بعض أهل التفسير. وإلا كلهم يتحاكمون إلى الطاغوت ويحكمون بالطاغوت، أعني من كان كافرا بالله من اليهود. وإلا فيهم عبد الله بن سلام ما يتحاكم إلى الطاغوت، لا يريد حكم الطاغوت باعتبار ما كان فهو مسلم رضي الله تعالى عنهم. وفيهم غير عبد الله من العشر الذين هم عبد الله بالنسبة لهم عاشر عشرة في الجنة، ممن لا يتحاكمون للطواغيت ولا يرضون بالطواغيت وهم مسلمون مؤمنون. وهكذا في جانب النصارى النجاشي رضي الله تعالى عنه، إذا سمع كتاب الله بكى، وإذا تليت عليه الآيات بكى، فهو مؤمن مسلم ولا يرضى التحاكم للطاغوت. لكن الكفار هؤلاء من اليهود الله أخبر عنهم كالمنافقين، لهم إرادة وقصد في التحاكم إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويثنون على من كان يتحاكم إلى الطاغوت من أمثالهم، ويقولون هؤلاء أهدى، ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، كل واحد يزكي الثاني، والله ما هم حول الهدى لا من قريب ولا من بعيد، وليسوا متلبسين به لا بقليله ولا بكثيره، مشركون بالله سبحانه وتعالى. ولكن أهل الباطل يزكي بعضهم بعضا ويثني بعضهم على بعض ليثبت بعضهم بعضا على الشر. ويغرر بعضهم ببعض، نسأل الله العافية. تجد الحزبي يثني على الحزبي، والرافضي يثني على الرافضي، والصوفي على الصوفي، وكل إناء بما فيه ينضح. قال رحمه الله: وقوله تعالى آمنوا بما أنزل إليك عن المنافقين أظهر الإيمان، وبقوله وما أنزل من قبلك يعني اليهود آمنوا بموسى، وذلك قوله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعرضون عنك ويبتعدون عنك ويذهبون إلى الطاغوت. المسألة الثانية، اختار الطبري رحمه الله أن يكون نزول الآية في المنافقين في المنافق واليهودي. والشيخ رحمه الله سبب النزول هل ذكر أنها في المنافق اليهودي؟ قرأنا قبل هات لنا نقرأ كلام الشيخ رحمه الله، هل اختار هذا أو ذكر أنه صح أن الآية في المنافق اليهودي؟ قال: المسألة الثانية، اختار الطبري أن يكون نزول الآية في المنافق اليهودي، ثم تتناول بعمومها قصة الزبير، وهو الصحيح، صححه من العربي رحمه الله. وكما تقدم من القواعد المعلومة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية عامة بلفظها خاصة بسببها، وإذا كانت عامة بلفظها فإن السبب الذي نزلت فيه يدخل دخولاً أولياً في الآية، وهكذا ما كان من بابه مما يتناوله اللفظ العام فإنه يدخل في سبب النزول، وإن كانت من حيث الخصوص في سبب معين، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل؟ قال الطبراني: حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد الحوطي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا صفوان عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. الحديث ذكره الواحد في أسباب النزول إلى آخره، فالآية نزلت في من يتحاكم إلى الطواغيت، وكان أبو برزة رضي الله تعالى عنه من هذا الباب ممن يتحاكم إليه، ونسأل الله العافية والسلامة، تاب إلى الله ونزع وصار مسلما صالحا رضوان الله تعالى عليه. ففي حال التحاكم إليه فهو ينطبق عليه الوصف، وبعد ذلك صار صحابيا جليلا. فهي نزلت بهذا على ما ذكر الشيخ، هذا سبب صحيح. قال: وهو الصحيح، وكل من اتهم رسول الله، كل من اتهم رسول الله، وفي الصغرى واعلم أن كل من اتهم رسول الله إلى آخره، وهنا من غير واعلم، وذاك أحسن، واعلم للفت الانتباه لينتبه من ألقي عليه الكلام هذا، واعلم هذا أمر عظيم سيلقي عليه، أن كل من اتهم، فما في الصغرى جيد أحسن مما هو هنا، تقدم اعلم إلى آخر ذلك إذا كان الأمر مهم. قال: وكل من اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم فهو كافر، ومنهم ذلك الزنديق الذي قال: اعدل يا محمد فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام، الذي يتهم رسول الله في حكمه هذا كافر بالله. وهكذا أيضا تاترك ذاك فإنه يتكلم على النبي عليه الصلاة والسلام بكل قحة وأنه بدوي، تريدون أن تحاكم إلى بدوي، لا حول ولا قوة إلا بالله، يريد أن يصحح مسار الناس معناه. هذا رجل خبيث، وهو قدوة بعض الناس كأردوغان، تترك هذا قدوته ومعجب به. قال: وكل من اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم فهو كافر، لكن الأنصاري، وفي الصغرى غير أن الأنصاري، لكن الأنصاري زل زلة فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل من وقع في الكفر فهو كافر، وهذه قاعدة صحيحة ولا شك فيها، أنه ليس كل من وقع في الكفر فهو كافر، وكل من اتهم رسول الله في الحكم فهو كافر، وليس كل من وقع في الكفر فهو كافر، لكن هذا الحكم العام. فإن الأنصاري مسلم، لكنه زلت قدمه رضي الله تعالى عنه بهذا الكلام الذي قاله، وهو قد غفر له رضوان الله تعالى عنه: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهو بدري رضوان الله تعالى عليه، كما في الصحيح، في صحيح البخاري أنه بدري. وابن الزبير يحكي ذلك عنه، فقد روى البخاري بإسناده عن عروة أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار شهد بدرا، أنه خاصم رجلا من الأنصار شهد بدرا، وأهل بدر ما فيهم منافر البتة. فإن رسول الله يقول عن ربه: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والمنافق كافر لا يغفر له إلا إذا تاب، وأما وهو على هذا الحال فلا يغفر له. فإذن هذه زلة من هذا الصحابي الجليل رضوان الله تعالى عليه. قال: لكن الأنصارية زل زلة فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأقال عثرته لعلمه بصحة يقينه. أي والله، لعلمه بصحة يقينه، وفي الصغرى لعلمه بإيمانه، ومن صح يقينه صح إيمانه. قال رحمه الله: وأقال عثرته، أي زلته، لعلمه بصحة يقينه، وأنه كانت فلتة. انظر إلى هذا الأدب وهذا التعبير الجيد، ولا في تعرض لهذا الأنصاري بسب ولا شتم، ما أقبح ما قال، ما أسوأ ما قال، ما يحتاج إلى هذا. زلت قدمه وغفر الله له ما تقدم من ذنبه من أهل بدر. قال رحمه الله: وقد وفقهم أهل بدر للتوبة: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي السابق واللاحق، إذا زليتم فيه فإن الله يوفقكم للتوبة ويغفر لكم. هذا معناه أن اللاحق منه مغفور بتوبة، أي أنهم يوفقون للتوبة ويغفر لهم، وإذا ماتوا عليه فإن عندهم حسنات عظيمة تقضي على تلك الزلات بإذن الله وبفضله سبحانه منة عليهم. وقال عثرة لعلمي بصحة يقينه وأنها كانت فلتة، وليس ذلك لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ذلك لأحد. فإذا أخطأ أحدا بعد النبي بعد موته فطعن في حكمه، فهذا نحكم عليه بعد إقامة الحجة عليه بأنه قد مرق من الدين، فالطعن في حكم رسول الله كفر بالله، أنه طعن في دين الله. وليس ذلك لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ما هو حق من حقوقنا حتى نعفو فيه، هذا حق للنبي عليه الصلاة والسلام. وكل من لم يرضى بحكم الحاكم بعده، أي بعد النبي، وكل من لم يرضى بحكم الحاكم بعده فهو عاص آثم، ولا نقول كافر إلا إذا حكم الحاكم بحكم الله سبحانه وتعالى، فإنه إن رد الحكم لأنه حكم الله فهو كافر، وإن رده لأنه حكم به فلان فهذا عاصي وفاسق، لأنه ما رد حكم الله لكن ما يرتضي أحكام هذا الرجل. هذا الرجل الذي حكم عليه بهذا الحكم ما هو راضي بهذا الرجل بعينه، ليس معنى أنه ما هو راضي بحكم الله، أما إذا لم يرضى بحكم الله فهذا يكفر، لكن رد حكم الحاكم لأنه فلان من الناس ما يريد حكمه فهذا عاصي لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وكل من لم يرضى بحكم الحاكم بعده فهو عاص آثم. نعم، إذا حكم الحاكم بحكم الله فهو عاص آثم، وإذا رد حكم الله فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. قال المسألة، هذه المسألة تحتاج إلى كلام طويل قليل، إلى هنا. تفضل يا أخي أدنى. الذي يتوضأ يذهب.